بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وقوله: إن بعقل تزم، يعني فهو التزام، إن بعقل التزم. أشار به إلى أن اللازم لا بد أن يكون لازما في الذهن، هذا هو المعتبر عند المناطق، سواء لازم مع ذلك في الخارج، يعني هذا لازم ذهنا وخارجا معا، وهناك لازم ذهنا فقط، وهناك لازم خارجا فقط. المعتبر عند المناطق الذي يستعملونه هو اللازم الذهني والخارجي، هذا هو المنضبط عنده، واضح؟ هناك العدم والملكة، وهذا أخذتموه يعني في التفصيلات في هذا الكلام، وهي البصر وعدم البصر. العمى يعني تصور العمى يكون بتصور يعني هذا الملك، هو العدم هو العمى، هو عدم الإبصار، هذا ذهن ذهن يعني التصور. نعم. أشار به إلى أن اللازم لابد أن يكون لازما في الذهن، سواء لازم مع ذلك في الخارج كلزوم الزوجية للأربعة، أم لا كلزوم البصر للعمى، هذا لازم ذهني محض، العدم والملكة. نعم. وأما إن كان لازما في الخارج فقط كسواد الغراب، يعني السوادية للغراب ملازمة له في الخارج فقط، لكن في الذهن ممكن أن نقطع ذلك السواد ويحل محله بياض، نعم لا؟ فلا يسمى فهمه من اللفظ دلالة التزام عند المناطق بخلاف الأصوليين، يسمى دلالة التزام عندهم. السواد لازم للغراب، والغراب ملزوم للسواد، لازم وملزوم. نعم. هو ليس ذهنيا، بدليل أننا في الذهن نستطيع أن نفصل السوادية عن الغراب ويقع محلها لون آخر، فليس لازما ذهنيا. أما ملازمة الزوجية للأربعة هو لازم ذهني، واضح؟ الأربعة تستلزم الزوجية، والزوجية ملزومة للأربعة. نعم. وإن سمي بذلك عند الأصوليين كما ذكر هنا في الحاشية، الحاصل أن اللازم ينقسم إلى لازم في الذهن والخارج معا كالشجاعة للأسد، ولو ضرب الزوجية يعني كان أفضل. ثانيا، لازم في الذهن فقط كالبصر للعمى، فإنه يلزم من تصور معنى العمى تصور معنى البصر، يعني لا يمكن إدراك البصر إلا بإدراك العمى، مع أن بينهما معاندة في الخارج، أي منافات، أي نوع من أنواع المنافات بين البصر والعمى. عند الأصوليين يعني تسمى من التضاد، تدخل فيه يسميان الضيق عند الأصوليين. عند المناطق هذا من تقسيم العدم والملك، العدم والملك وبيناها جيدا يعني. فلا يجوز اجتماعهما في محل واحد. نعم. لازم في الخارج فقط كالسواد للغراب، والمراد بالخارج خارج الذهن لا خارج الأعيان، هذا مراد بالخارج يعني خارج الإدراك الذهني، مش ليس المادة العالم الأعيان، لا، إنما ليس ذهنيا وإنما خارج، واضح؟ قال: فالبيع في قوله بعقل بمعنى في عقل، يعني الدلالة على الظرفية أن العقل ظرف لهذه الدلالات. واضح؟ نعم. دلالة التزام عقلية أي أنها ظرف لها. والمراد بالعقل الذهن أي القوة المدركة. والمدرك حقيقة يعني عند المحققين هي النفس. واضح؟ وفرقوا يعني بين الذهن والعقل والنفس، كل له دلالته ومفهومه، لكن المدرك حقيقة هي النفس عند المحققين، ليس الذهن ولا العقل. نعم. ثم إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة، لأنهما تابعان لها، لأنهما تابعان لها، والتابع من حيث إنه تابع لا يوجد بدون المتبوع. يعني إذا أثبتنا دلالة الالتزام أو دلالة التضمن قطعا أثبتنا دلالة المطابقة، هناك مفهوم مطابق لتلك الدلالة الالتزامية، لأنها تجعل الميمان للمطابقة، فإذا وجد التابع وجد المتبوع. نعم. وجعلناهما تابعين لها لأن فهم الجزء واللازم من اللفظ بتوسط فهم الكل منه. يعني عندما نقول الإنسان دلالته المطابقية الحيوانية والناطقية، والتضمنية إما الحيوانية وإما الناطقية، فإذا مثلا أثبتنا الدلالة التضمنية وهي الناطقية، واضح؟ لزوما من حيث أنه تابع للمطابقة نثبت دلالة المطابقة، وكذلك الالتزام بأنه مثلا كاتب بالفعل أو قابل للعلم، كاتب بالقوة أو قابل للعلم. نعم. لأن فهم الجزء واللازم من اللفظ بتوسط فهم الكل منهم، وإن كان فهم الجزء مطلقا أي بحد ذاته متقدما على فهم الكل من حيث الوضع، فهو مقدم من حيث الطبق الجزء، واضح؟ وإن كان متقدما لكنه تابع، تدعو للمعنى المطابق، كل المعنى، المعنى الذي يدل دلالة مطابقية لذلك اللفظ، واضح؟ كالتمثال مثلا كما بينت. وإن كان الجزء طبعا مقدم على الكل، لأن مثلا الإنسان الحيوانية هي جزء من المفهوم الكلي، هي جزء من المعنى المطابق، هي جزء منه، منها ومن غيرها يتكون الكل، واضح؟ لكنها تابعة. نعم. فقلنا إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة، وهي لا تستلزمهما، يعني دلالة المطابقة لا تستلزم لا التضمن ولا الالتزام، بأن يكون المفهوم مثلا بسيطا ليس له جزء، واضح؟ ليس له جزء، ولا تستلزم دائما غالبا، لكن لا تستلزم التضمن. نعم. كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. نعم. كما ذكر هنا لنفي استلزام المطابقة للتضمن، ومعنى كونه بسيطا أي ماهيته غير مركبة من جنس وقصد، ولهذا كان البسيط لا يحد، إذ لا جنس له ولا فصل، وقوام الحد بالجنس والفصل. يعني عندما نقول إنسان حيوان ناطق، الحيوانية جنس، فيأتي معنى يعني تقسيمات الكلية الخمس حتى نتصورها، والناطقية هي الفصل، فالحقيقة تتكون من هذين، من جنس وفصل، يعني الدلالة المطابقية تتكون من جنس وفصل، والمعنى البسيط لا يتكون منه، فليس فيه تضمن، فليس فيه تضمن. نعم. ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا ولا ملازم ذهني. دلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا، واضح؟ وله لازم ذهني يستلزمه، كالمثال الذي ذكرناه، أنت دلالته التضمنية مثلا أن أرتقي، واضح؟ هذا معه يجتمع دلالة الالتزام، تجتمع معه دلالة الالتزام، فنفهم من ضمن من هذا التضمن التزاما بالذهن إن كان له مفهوم ذهني، لأن المنطقية لها مفهوم ذهني، دلالته الالتزام بأنه قابل للصنع إن كان ناطق، قابل للصنع، قابل للكتابة، نعم، لأنه مدرك. وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا، ليس له لازم ذهني، هذا المعنى المركب إذا كانت دلالة، يعني هذا المعنى المركب ليس له دلالة في الذهن، كما مرة مثلا غراب أسود، يعني ليس له مفهوم، يعني حيوان أسود، حيوان أسود، فهذا ليس له مفهوم في الذهن وإنما هو في الخارج، واضح؟ فلا يستلزم أو لا يقتضي ولا يقضي إلى دلالة الالتزام، ليس بينهما ترابط، فقط دلالة تضمنية، جزءه دلالته على جزءه. طيب، قال ودلالة التضمن قد تجتمع مع دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى مركبا وله لازم ذهني، وتنفرد دلالة التضمن فيما إذا كان المعنى مركبا ولا لازم له ذهنيا، نعم، ثم وتنفرد دلالة الالتزام، وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيطا كالنقطة، النقطة لها حال مطابقة تنسحب على الكل، النقطة ليست كلا، واضح؟ لا تنقسم، ليس لها جزء، لها مفهوم مطابق لكن ليس لها دلالة تضمنية، لكن لها دلالة التزامية، فهنا النقطة لها دلالة التزامية في الذهن، واضح؟ لكن ليس لها دلالة تضمن، ولذلك قال وتنفرد دلالة الالتزام فيما إذا كان المعنى بسيط، المفهوم بسيط، فتنفرد عن ليس بينه وبين التضمن ترابط، فلا نقول أن هذا المعنى الالتزام له معنى تضمن، لأنه المعنى أي المفهوم بسيط النقطة لا ينقسم، واضح؟ نعم، والالتزام ذلك المحيط الذي منه يتكون خط مستقيم، بس هي الناس قالوا رياضيات أو سهل أو سهل، يعني هي نقول جماعة نقاش لا متناهي عندهم، جزء فيني ما أعرفه ولا هاي كل نقاش جيومتريش نقاش، هقول فالنقطة معناها بسيط منها ومن غيره يتكون الكل، يعني لكن هي لا مفهوم مرة، ولا نستطيع يعني أن نقول ذلك، يعني نقطة نقطة نقطة نقطة نقطة، يعني هناك من قال أنهم لا يجتمعان هكا ولا لا يجتمعان، اجتماعهم هو ليس هو الذي يكون صدر هو الخط المستقيم، لا التتالي ليس الاجتماع، تصور هو اعتباري، نعم، هذا التسلسل في النقاط ينتج الخطوط حتى هو في حيث لما هذا بالله يعني سيبوا بالله سيبوا بالله يقول مضاتي نتكلم سيبوا بالله أخي بعض المنطقة في العالم بالله النقطة ما هي هذا النقطة يا سيمو بلاي كيف نقول فيك يا شبراس ما عفوش أقول هذا فيها كلام هذا حكي بك إجناع ما تمشي فيها هذا وشبتها وخذ جانب هذا وهذا وهذا. ثانية سبحان الله. بالنسبة عندما قلنا أن دلالة المطابقة قد لا يكون لها يعني قد لا يستلزم فيها التضمن والالتزام. التضمن بإجماع المناطق، الالتزام أن المطابقة لها لكل مطابقة دلالة التلازم، كل دلالة مطابقة لها دلالة التزام. هذا يعني جمهور المناطق قالوا لا يستلزمه، قد يكون وقد لا يكون. إذا كان المفهوم المعنى بسيط لا يكون له دلالة التزام. لا بالنسبة للمطابقة. الفخر الرازي خالف قال لكل دلالة مطابقة دلالة التزام، لأن لكل دلالة مطابقية مفهوم بالذهن. واضح؟ نحن الآن شو قلنا؟ قلنا إن كل من دلالة التضمن والالتزام يستلزم دلالة المطابقة. واضح؟ قال وهي لا تستلزمهما، كما إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له. إذا كان المعنى بسيطا ولا لازم له الفخر في خالقه. قال لكل دلالة مطابقية دلالة التزام، لأن لكل دلالة مطابقية مفهوم في الذهن، يعني لزوم ذهن مش مفهوم في الذهن، لزوم ذهن يستلزم كذا. واضح؟ نعم. وله رؤيته. لما نذكر الأمور التي حس فيها برش والضيع يعني وقع في ذهني انه وين البحث اللي عملته من الكتب يعني. حتى نذكر انا وقت جبنا سوريا اسمه الكل جبته معي، ما اعرفش انه مخبز وانا كتير ذكرت الباب نبيه فتنا دي كل خدمها نكتب يعني ما ان شاء الله نقف ممكن حشان في كتاب نكتب له كتب مثالي على كل وجهات حسابية. دلالة الله على ما وافق حسبك يا دوب ليه فرد اجا درس شيء ما حد شيء حاف دراسة مفرد ادراكم مثل المتصور العلم وادراكم مثلكم لتصنيع المسلم وقدم الاول عند الوضع لانه مقدم بالطبع والنظري والنظري المحتاج للتامل وعكسه هو الضروري الجلي وما به الى تصور العلم وصزم وما به الى تصور المسلم وصل وما به الى تصور الوصل تصور رين وما به الى تصور وصل ببعض قول جارح فالدفتهل وما لتطبيق به توصل بحجة يعرف عند العقل بلا إدراك مفرد. إدراك مفرد تصور العلم وإدراك مستقل وقدم الأول قدم الأول وقدم الأول عند الوضع لأنه قدم المستقيم. يدعى بقول الشارح فالتبتهل وما لتطبيق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. إدراك مفرد تصورا علم ودرك نسبة من تطبيق وصل وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظري محتاج للتأمل وعكسه هو الضروري الجلي وما به إلى تصور وصل. نعم. يدعى بقول شارح في التفتهل وما لتصديق به توصله بحجة يعرف عند العقلاء. إدراك مفرد متصور علم وإدراك نسبة بتصديق موسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظري محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به لتصديق توصله وما لتصديق به ما به إلى تصور وصل وما به إلى تصور وصل بقول شارح يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقل. إدراك مفرد تصور العلم ودرك نسبة لتصديق الوسم، وقدم الأول عند الوضع لأنه مقدم بالطبع والنظر محتاج للتأمل، وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تصور وصل يدعى بقول شارح فلتبتهل وما لتصديق به توصل بحجة يعرف عند العقلاء. والنظري الجلي حتى يعني تتلا أمان قصية، والنظري محتاج للتأمل، والنظري محتاج للتأمل وعكسه تأملي التأمل وعكسه هو الضروري الجلي. وما به إلى تطور وفي بعض قبل شاهده فالتهد وما لتكليئه به تبسل بالحجة المعرفة عند الوقت. فيعطيكم الصحة. مباحث الألفاظ. نستعمل الألفاظ حيث يوجد، إما مركب وإما مفرد. فأول ما دل جزءه على جزء معناه بعكس ما تلا، وهو على قسمين أعني المفرد كلي أو جزئي حيث وجد. فمفهم اشتراك الكلي كأسد وعكسه الجزئي. نعم. أقول اللفظ إما أن يكون مهملا كزيد أو مستعملا كزيد، هذا أخذتموه في النحو. والعبرة بالمهمل الذي لا يدل على معنى، ولذلك أهمله المصنف ثم المستعمل، إما أن يكون مفردا وإما أن يكون مركبا. فالأول ما لا يدل جزءه على جزء معناه كزيد، ما لا يدل جزءه على جزء معناه يعني الزاي لا تدل على زيد، الإنسان المركب الهيئة المشكلة، والياء كذلك والياء كذلك، وما لا يدل جزءه على جزء معناه، والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه كزيد قائم، كزيد قائم. فزيد هو الحيوان الناطق وزائد الهيئة المشخصة، واضح هذا الإنسان. وقائم هذا المفهوم المعنى الذي يدل دلالة على انتصاب القامة مثلا، فهنا يدل هذا على ذلك، يدل أن زيد هو ذات مشخصة قائمة، وأن القيام هذا أن هذا القيام هو وصف لزيد، هذا هو العلاقة ما يدل جزءه على جزء معناه، واضح. لذلك يسمى في علم المنطق قائم محمول. لماذا؟ لأننا حملنا القيام على زيد فجعلنا زيدا موضوعا، واضح. نعم. قال والكلام على المركب بقسميه أعني ما هو في قوة المفرد وما كان محضا. قد يكون هو مركب لكن هو مفرد، غلام زيد مركب إضافي هكذا ولا، لكن هو في قوة مفرد، قد يكون هذا بكر من الغلام، صح أم لا؟ هو في ظاهره يعني من حيث الصنعة ما هو مركب إضافي، هذا من حيث في قوة المفرد. وما كان محضا كعبد الله هذا مركب محض. نعم. لا مش عبد الله. ايه مركب ذلك المركب الاسنادي مثل هذه زيد قائم مركب اسنادي الاضافي غالبا يكون في قوة المفرد لانه علم. نعم. وكان وما كان محضر ناتي في المعرفات والقضايا والاقيسة. نعم القضية الشخصية والمهملة. والمقصود هنا المفرد وهو قسمان جزئي وكلي. الان مباحث الدلالات مهمة جدا، مرت معنا الآن المطابقة والتضامن والالتزام، ومر معنا يعني الدلالة اللفظية وغير اللفظية بقسميها سواء كانت وضعية أو طبيعية أو عقلية. الآن نتقل إلى مبحث آخر، هذه كلها مصطلحات مهمة جدا إدراكها إدراك حقائقها والتفريق بينها، وهي مدخل لجميع العلوم. الآن سنتكلم عن الجزئي والكلي، وهذا عندكم فكرة عليها. نعم جزئي إن منع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كزيد، واضح الجزء أخذنا كثيرا من المغاطع. وكلي إن لم يمنع تصور معناه من وقوع الشركة فيه كإنسان أو الأسد، وهي ستة الأقسام. الكل الآن ستة الأقسام، كلي لم يوجد من أفراده فرد، وكلي وجد منها فرد، وكلي وجد منها أفراد، وكلي واحد من هذه الثلاثة قسمات. من هذه الثلاثة قسمات يعني كل كلي من هذه الكليات يقسم إلى قسمين، واضح؟ كلي لم يوجد من أفراده فرد، وكلي وجد منها فرد، وكلي وجد منها أفراد، وكل واحد من هذه هذه الثلاثة لها قسمان. مثلا الكلي الذي لم يوجد له يوجد منه فرد من الأفراد، إما مع إمكان الوجود أو استحالة الوجود، إمكان الوجود أو استحالة الوجود. الكلي الذي وجد منه فرد واحد، إما مع إمكان التعدد ممكن التعدد أو مع استحالة التعدد. مهم هذا. وكلي وجد منها أفراد تعدد، إما مع التناهي وإما مع عدم التناهي. نعم يعني ينقطع معنى التناهي أنه ينقطع ينتهي أو لا ينتهي. كلي متعدد الأفراد مع عدم المتناهي، مع عدم المناهي لا متناهي. كنعيم أهل الجنة، كنعيم أهل الجنة. والكلي متعدد الأفراد الذي يتناهي في الإنسان، هكذا ولا؟ نعم. قال الأول وهو الذي لم يوجد من أفراده فرد، إما مع استحالة الوجود كاجتماع الضدين. مستحيل الوجود والاجتماع، والله هذا أخذناه وتدركناه جيد. هذا كلي لم يوجد من أفراده إلا فرد واحد وهو الضد، مع استحالة الوجود وهو اجتماع الضدين. هذا اجتماع الضدين مستحيل الوجود، او مع امكان الوجود كبحر من زئبق ومستحيل عاجز، او العنقاء. هذا كلي له فرد واحد لكن ممكن الوجود، وهذا ما تصورته العرب، وهو ممكن ليس مستحيلا. نعم. الثاني وهو كلي وجد منه فرد، وجد أول لم يوجد منه أي فرد كاجتماع الضدين وهو مستحيل، وكجمل من زئبق أو العنقاء وهو ممكن الوجود. الأول مستحيل الوجود الذي لم يوجد منه فرد، الضدان لم يوجد منه أي فرد، النقيضان أكثر. والثاني هو الذي وجد من أفراده فرد، إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، واضح؟ هنا يعني إطلاق لفظ الكلي يعني أنه كلي وجد منه فرد واحد يعني تجوزا، هذا تجوزا. نعم. لأن الله سبحانه وتعالى لا كل ولا كلي، لا كل ولا كل، لأن كل ما تعرفه هو ما لا يمنع نفس التطور المفهوم عن وقوع الشرك فيه. فنفي قولنا أن الله لا كل نفي الشرك، ولا لا كلي نفي الشرك، ولا كل نفي التجزئة أو التبعيض وغير ذلك أنه ينقسم. لكن هنا تسامحا فقط لفظ إله كل كل بخلاف لفظ الله إله. أي إله كل، لأنه لا وجد منه كيفاش كل يعني لما نقول إله معبود بحق الله سبحانه وتعالى. بأي اعتبار؟ باعتبار يعني أن الآلهة متعددة، لكن من هذا اللفظ له شركاء متعددون. ممكن من هذا الاعتبار أن نقول أنه كلي. هذا يسمى آلهة لا يمنع نفس التصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه كمجتمع حقيقة، وإنما التلف. نعم. وهو الذي وجد من أفراده فرد، إما مع استحالة التعدد كالمعبود بحق، أو مع جواز التعدد كشمس. هذا كله وجد منه فرد واحد، لكن هل أنه يستحيل تعدد الأشمس أو الشموس؟ كلاهما صحيح، أفعل وفهو. لا، ممكن. والثالث وهو ما وجد منه أفراد، إما مع التلاهي كالإنسان يعني ينتهي لأنه ممكن كما تعلمون، أو مع عدم التناهي كنعيم آل الجنة. نعيم آل الجنة ممكن أو واجب عقلا من ممكن لذاتي. كيف واجب؟ واجب عربي، لأن الله سبحانه وتعالى شاء هذا فأراد، لكن في ذاته ممكن. يعني هي وجود الجنة وديمومية الجنة هي ذاتي كيف وهو الامتداء، فلا يكون واجبا ذاتيا. يعني يجوز في حقها العدم، لكن الله تبارك وتعالى أراد ذلك. فممكن عقلا أن سنعدم الجنة، لكنه مستحيل شرعا لأن الله شاء ذلك. فلما كان مستحيلا شرعا فهو واجب عربي مش ذاتي. الذاتي فقط هو ما يتعلق بالله تبارك وتعالى وصفاته، الباقي كله عربي. أو كمال الله تبارك وتعالى هذا واجب. نعم، هذا كلي متعدد الأفراد مع عدم التلاهي. طيب، فائدة اللفظ يوصف بالإفراد والتركيب حقيقة. هذا اللفظ زيد حقيقة نعته بأنه مفرد حقيقة فيه. طيب، ووصف المعنى المفهوم بالذات بأنه مفرد أو مركب، هذا مجاز ليس حقيقة، لأن الإفراد والتركيب هو من عوارض الألفاظ، فإطلاقها على المعاني من باب المجاز إلى الحقيقة. فهمت المعنى؟ عندما نقول عبد الله عبد الله، غلامه زيد زيد طائر، هذا يوصف بالتركيب. طيب، الحيوانية والناطقية نقول هذا معنى مركب من معنيين، هذا التركيب والوصف فيه مجاز ليس حقيقة. لماذا؟ لأن التركيب هو حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني. قاعدة الإفراد والتركيب حقيقة في الألفاظ مجاز في المعاني. شفت يا شيخ شفت أو في جيك سوال الجواب بتاعي. قال والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، ووصف الله بهما مجاز. فمثلا الكلي ما لا يمنع نفس تصور مفهومه عن وقوع الشركة فيه، واضح؟ هذا الكلي عندما نقول هذا المعنى الكلي حقيقة، أما الله الكلي مجاز. ولذلك يعني نقول أن الله لا كل ولا كلي من حيث المعنى، أما لفظ الإله حيث الألفاظ حيث الحول المادية، لكن الحقيقة لا. ما هي الحقيقة؟ هي مجموعة الحق الإدراكات والمفاهيم. نعم. والمعنى يوصف بالكلية والجزئية حقيقة، نقول هذا معنى كلي. عندما نقول مثلا الإنسان حيوان الله، هذا معناه كلي، يعني الإنسان معناه كلي، واضح؟ ووصف الله به مجاز، عندما نقول الإنسان كلي مجازا، واضح؟ الإنسان كلي مجاز، لأنه هو حقيقة. أنا أريد هذا المعنى اللي هي الحيوانية والناطقية، اللي هي كلية، اللي هي كلي، اللي هي كلي. نعم. طيب حيوان ناطق زائد هيئة مشخصة، كلي أو جزئي؟ جزئي. أحسن. تذكر القاعدة اسمها في الجنة المعرفة، الكلي جزء للجزئي والجزئي كل للكلي. نعم. قال وصف اللفظ بهما مجاز، فإن قلت كان الأولى للمصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه والجزء مقدم على الكل طبعا كما مر معكم، فالجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي، والإثبات أشرف من النفي، فقدمه عليه لذلك. وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي على الجزئي. أن معنى المركبة ثبوتي ومعنى المفرد عدمي. إيش يعني؟ هل المركب جنس حيوان؟ مش حلقة يعني كل جنس واضح. الجواب أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدمي. طيب الكلية كالإنسان معناها حيوان، والجزئي كزيت، وين العدمية هو في مفهومها؟ ها؟ الإسلام. لا لا هو جزء لا تحقق الخالص. لأن الأعلام جزئية جزء يكون تعريفه يعني هو جزئي. تمشي الثبوتية والعدمية وين متحاولين من شيء أن معنى المركب ثبوتي اعتبارا زي معناه يمكن أن تنزيه زي ممكن أن ينتهي الأمر أم في عدم حين أن الحيوان يقول الإنسان هو أمر اعتباري معناها الاعتبار لا يكون ثبوتيا والرجعون شيخ شيء معناها ما المقصود بالعدمية والثبوتية في المركب وفي المخرج ومعنى المخرج عدم فيه سجن في الكاشف معقول انه لما طيب الكل ما تعرفه ما لا يمنع نفس التصور المفهوم عن وقوع الشريكة فيه والمفرد ما يمنع ما هي العدمية فيه المنع والله أعلم هذا هو المفرد ومعنى المفرد عدمي هذه معنى المفرد عدمي ما هي شريكة بجملة أن معنى المركب ثبوتي كيف معنى المركب ثبوتي كيف يتأشن كان الأولى المصنف أن يقدم المفرد على المركب لأنه جزءه معنى المركب ثبوتي مجل جزءه هذا هو هذا ثبوتي واضح المركب بدل جزءه على جزءه معناه ثبوتي والمفرد ما لا يدل عدم به أن معنى المركب ثبوتي ومعنى المفرد عدم أيوة هذا هذا واضح المفرد ما لا يدل جزءه على جزء معناه عدم مفهومه عدم لا يدل عدم الدلالة والمركب ما يدل جزءه على جزء معناه واضح هذه الثبوتية فيه نعم والإثبات أشرف من النفي فقدمه عليه لذلك وبهذا يجاب عن تقديمه الكلي عن الجزئي لكنه هذا ركيك إذا تكلمنا من حيث المفهوم ركيك نعم يعني هو تقريبا قرر يعني قاس أن الكلية هو مركب وأن إن الجزئية مفرد تقدم الكلية عن مفرد ولكن هذا لا يصدق وأن الإشكال يقع فيه لا يصدق لكن يصدق على المفرد المركب على كل فمن الثبوتية في التركيب أين تكمل والنفي في المفرد أين تكمل العدمية وقوله على جزء معناه بتحريك الزاي جزئي بالضم كما قرأ به شعبة من رواية عاصم من أحد الرواد حفص على شعب ثم قال وأولا لذات وأولا للذات إن فيها الدرس فانسبه أو لعارض إذا خرج نقبل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم